بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس جديد من دروس العلم الشرعي التي تأتيكم عبر الأكاديمية العلمية عبر قناة المجد العلمية الفضائية. لقاؤنا هذا اليوم مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو يشرح كتاب عمدة الفقه للإمام المقدسي رحمه الله تعالى. باسمكم حيثما كنتم أيها الأحبة أبدأ لقائي هذا بالترحيب بفضيلته، فحياكم الله شيخ أهلا. الترحيب أيضا بالأحبة والإخوة الأفاضل في هذا المكان المبارك الذي نسأله جل وعلا أن يجعله روضة من رياض الجنة ومجلسا من مجالس العلم التي ننال بها الأجر والثواب عنده جل وعلا. الترحيب بكم أنتم أيها الأحبة، ونسألكم البقاء معنا ومشاركتنا هذه الحلقة كي نكون وإياكم من المستفيدين من العلم والعاملين به بإذن ربنا جل وعلا. في البداية سيتحدث فضيلة الشيخ ويطرح أسئلته عليكم وعلى الإخوة الحاضرين، ثم بعد ذلك نقرأ متن كتابنا لهذه الليلة، ثم بعد ذلك وفي نهاية درسنا نستقبل أسئلتكم الهاتفية، أما أسئلتكم عبر موقعنا فنبدأ في استقبالها منذ بداية حلقتنا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن استقبال القبلة في الصلاة، وهو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة. قبل هذا وكالمعتاد عندي سؤالان، سؤال موجه لطلابنا في بيوتهم، والسؤال الثاني موجه إلى الحاضرين معي هنا. السؤال الأول يقول: ما الحكم إذا رأى المصلي في غترته نجاسة وهو يصلي؟ الحكم إذا رأى المصلي في غترته نجاسة أثناء الصلاة؟ ما الحكم إذا رأى المصلي في غترته، إذا كان لابسا غترة مثلا رأى فيها نجاسة أثناء الصلاة، بعدما صلى ركعتين مثلا من صلاة الظهر رأى في غترته نجاسة؟ السؤال الثاني موجه إليكم أنتم. يثري ذلك الشيخ على العمامة وغيرها، أو غير العمامة ونحوها. السؤال الثاني: استدل الفقهاء رحمهم الله بحديث خلع النعلين عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة على مسألة، فما هي؟ نعم يا أخي. صلى الله عليكم. استدل الفقهاء على أن النجاسة إن كانت يسيرة ويستطيع المصلي أن ينزعها وهو في صلاته فإنه ينزعها ويكمل صلاته، فإن لم تكن يسيرة ويصعب عليه إزالتها فإنه يقطع الصلاة. نعم، استدل في الواقع على بهذا الحديث على عدة مسائل. من هذه المسائل المسألة التي أشار إليها الأخ، وهي ما إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة وهو يستطيع أن يزيلها ويواصل صلاته، فإنه يزيل هذه النجاسة ويواصل الصلاة. وإذا كان لا يستطيع أن يزيلها إلا بعمل كثير وفصل طويل، ففي هذه الحالة يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. من المسائل التي استدل بالحديث عليها: إذا كان يجهل النجاسة، إذا صلى بالنجاسة وجاهل بها ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن صلاته تعد صحيحة. كذلك استدلوا بالحديث على من نسي الصلاة النجاسة في الصلاة ولم يعلم بها إلا بعد الانتهاء من الصلاة فإن صلاته تعد صحيحة. بعد هذا نبدأ بكلام المؤلف، وتفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. بارك الله فيك وإياك. هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة، توجه إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة. فالمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لإقبال الناس عليها، ولأنهم يستقبلونها في صلاتهم، بمعنى يتوجهون إليها بوجوههم. ويدل على اعتبار هذا الشرط، يدل على اشتراط هذا الشرط وكونه واجب في الصلاة، أدلة من الكتاب ومن السنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فآيات سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم قال في آية أخرى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والآيات لسورة البقرة صريحة في الدلالة على وجوب التوجه إلى بيت الله، إلى الكعبة في الصلاة. وأما من السنة فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته. وقد جاء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة، وهذا أمر بالاستقبال. وأجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إذا لم يستقبل بها المصلي القبلة إلا ما استثني، وسيرد بيانه بعد قليل. إذن حكم الاستقبال واجب، بل هو شرط، شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا ما استثني كما سيأتي. ويدل عليه الأدلة التي ذكرناها وغيرها مما هو في معناها. لماذا شرع استقبال القبلة؟ يعني ما هي الحكمة التي من أجلها شرع الاستقبال؟ في الواقع أن استقبال القبلة في الصلاة شرع لحكم كثيرة، وكما تكرر معنا أكثر من مرة أن المسلم الواجب عليه إذا أمره الله تعالى بأمر أو أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر أن يمتثل، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، لأن هذا هو مقتضى تحقيق العبودية لله عز وجل، أن تمتثل ما أمرت به. ولا يمنع هذا أن تتلمس الحكم، لأن هذا ما يزيد الاطمئنان في النفس. من حكم وجوب التوجه إلى بيت الله الحرام في الصلاة، في التوجه إلى الكعبة المشرفة المعظمة أمر بالتوجه إلى معظم بأمر الله. البيت عظمه الله تبارك وتعالى، وهذا يربط المسلم بمن عظم هذا البيت، ويقتضي تعظيم من عظمه، يقتضي تعظيم من عظم هذا البيت وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا من الحكم توحيد الهدف عند المسلمين، وتوحيد القلوب وتوحيد الصفوف وجمع الكلمة. وتتصور هذه الحكمة لو لم يكن التوجه واجبا إلى الكعبة، كيف يكون حال الناس في الصلاة؟ تجد هذا يصلي جنوب، وهذا يصلي شمال، وهذا يصلي مواجه لهذا، وهذا يصلي خلف هذا إلى آخره، مدبرا عن هذا. وهذا يدعو إلى التنافر وإلى الشتات وإلى خلاف الكلمة وإلى عدم توحيد الصفوف. إنما كون المسلمين جميعا في أي موقع من الأرض وفي أي مكان من الأرض وفي أي مسجد من مساجد الله عز وجل التي يصلى فيها يصفون صفا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة، لا شك أن هذا من أسباب، بل من أهم أسباب توحيد القلوب وتوحيد الصفوف وجمع الكلمة. أيضا من الحكم شد النفوس والقلوب إلى الكعبة والتذكير بالركن الخامس من أركان الإسلام. معلوم أن الركن الخامس هو الحج، حج إلى بيت الله عز وجل، فكلما والحج إما فرض على من لم يحج بعد أو أنه نافلة رتبت عليها الفضائل والفوائد والمنافع والأجور العظيمة، فحينما يصلي المسلم وهو متجه إلى هذا البيت يتذكر هذا الواجب العظيم، ويتذكر أيضا الفضائل والفوائد والمنافع التي تشده إلى هذا البيت المعظم وهذه العبادة العظيمة. طيب، سؤال: متى شرع استقبال الكعبة وكيف كان الحال قبل الاستقبال؟ طيب، متى شرع استقبال الكعبة وكيف كانت حال المسلمين وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة أو إلى بيت الله في الصلاة؟ كان الاستقبال قبل ذلك إلى بيت المقدس، كان الاستقبال قبل ذلك إلى بيت المقدس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة يتجه إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين البيت المقدس بحيث يتجه إليهما معا، بحيث يتجه إليهما معا. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح يتجه إلى بيت المقدس، ولا يمكن حينئذ الجمع لأن الكعبة ستكون خلفه، لأن الكعبة أصبحت خلفه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فكان الاستقبال إلى بيت المقدس. ولما مضى على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا كما ذكر البعض، جاء الأمر الإلهي بالتوجه إلى بيت الله بالآيات التي تلونا بعضها قبل قليل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتوجه رسول الله والمسلمون إلى الكعبة. كيف يكون الاستقبال؟ أو ما هو فرض من يمكنه التوجه إلى عين الكعبة ومن لم يمكنه ذلك؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: فرض من يمكنه التوجه إلى عين الكعبة هو إصابة عينها، وذلك في من يراها، في من يمكنه رؤيتها، إما هو الآن في داخل المسجد ولا سيما في الصحن أو في الدور الثاني أو الثالث وهو قريب من الرؤية. إذا كان لا يستطيع مشاهدة الكعبة ولا يستطيع إصابة عين الكعبة، في الواجب ما هو؟ الجهة. الواجب التوجه إلى جهة الكعبة. يعني إذا كان مثلا هنا عندنا في الرياض مثلا، فجهتنا جهة الكعبة ما هي؟ جهة الغرب، جهة الغرب. وهكذا من هم مثلا في الشام؟ جهة الجنوب. ومن هم في اليمن؟ جهة الشمال. ومن هم في مثلا أفريقيا جهة الشرق الشمالي شمال شرق، ومنه مثلا في شرق آسيا الغرب كذلك، وهكذا. فالمقصود أن من قرب من الكعبة الواجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، ومن بعد الواجب عليه هو الجهة فقط، الجهة فقط، لأن من قرب من الكعبة يمكنه أن يتجه إليه، وهو الواجب، الواجب أن يتجه إلى ذات الكعبة. أما إذا كان بعيدا فمن الصعوبة بمكان أن يقال أن الواجب عليه أن يتجه إلى العين، لأنه يعني لا يستطيع، يصعب جدا. بل حتى الآن في من هم داخل الحرم في الصفوف المتأخرة أو في الدور الثاني أو الثالث إذا كان لا يستطيع الرؤية، يصعب عليه أيضا تحديد الدقيق لإصابة العين، وإن كانوا عملوا الآن خطوط يعني صفوف خطوط معينة، من التزم بها في الغالب سيتجه إلى عين الكعبة. الناس الملاحظ أن كثير من الناس للأسف الشديد في مكة تلاحظون في داخل الحرم، وأيضا أحيانا يستطيع الإنسان أن يعني يصيب عين الكعبة، ومع هذا يحصل التساهل عند كثير من الناس، تجد البعض يعني منحرفين عن البيت يمينا أو يسارا. طيب، بناء على وجوب الاتجاه إلى عين الكعبة لمن قرب منها ويمكنه مشاهدتها، أو إلى جهتها لمن بعد، فمن اتجه إلى غير الجهة بالنسبة للبعيد أو إلى غير الكعبة بالنسبة للقريب فإن صلاته لا تصح، لأنه إيش؟ لم يتحقق منه شرط الاستقبال. المؤلف رحمه الله تعالى قال: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة. هذا إيش؟ المستثنى الذي أشرنا إليه قبل قليل، المستثنيات التي أشرنا إليها قبل قليل. قال: إلا في النافلة على الراحلة للمسافر إلى آخره، ثم قال: والعاجز عن الاستقبال. إذن عندنا حالتان، حالتان مستثنيان من وجوب الاستقبال. الحالة الأولى حالة العجز، العجز، فالعاجز عن الاستقبال لأي سبب كان هذا العجز فإنه معذور، ويسقط عنه حينئذ وجوب أو شرط الاستقبال. ومن الأمثلة على حالات العجز: المربوط، المربوط إلى غير جهة الكعبة، وهذا يحصل، قد يحصل في السجون أو في غيره. المريض الذي لا يستطيع التوجه إلى الكعبة وليس عنده من يساعده في التوجه إليها، مريض مرضا شديدا. قالوا: ومن الأمثلة أيضا حالات الخوف، حالات الخوف، كما في حالة الهرب من عدو أو سبع أو سيل ونحو ذلك من شيء يطارده ويخشى لو توقف الاستقبال أن يلحق به ويضر به هذا الشيء. حالة اشتداد الحرب، والحرب مستمرة ولا يمكن صلاة الخوف على هيئتها، لأن إذا لم يمكن أداء صلاة الخوف على هيئتها الواردة في القرآن فإنه ينتقل إلى كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وفي هذه الحالة يصعب استقبال القبلة، ولهذا قالوا في هذه الحالة يسقط أو وجوب أو شرط الاستقبال. يدل على سقوط الاستقبال في حال العجز ما يأتي: أولا قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فهذا يدل على أنه يسقط الاستقبال في مثل هذه الحال. أيضا قول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وهذا قدر ما يستطيعه من هو في مثل هذه الحال. أيضا قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. في قاعدة فقهية تقول وهي مستفادة من هذه النصوص وغيرها: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. فالواجب يسقط بالعجز عنه والضرورات تبيح المحظورات كما جاء في القاعدة الثانية. هذه الحالة الأولى لحال العجز والذي ذكرها المؤلف الحالة الثانية. الحالة الأولى التي يسقط بها الاستقبال وهي ليست حال ضرورة كما في الحالة الأولى، الحالة الأولى حال ضرورة، إنما الحالة الثانية ليست حال ضرورة وإنما هي من باب التخفيف والتسهيل والحث على فعل النوافل. حالة الثانية لحالة سقوط الاستقبال في حال أداء النافلة في السفر على الراحلة. المؤلف قال: إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، يعني يصلي الفريضة ولا النافلة؟ النافلة. ولهذا عندنا الحالة الثانية التي يسقط بها الاستقبال صلاة النافلة للراكب في حال السفر وفي حال السير، وفي حال السير كما أصبح عندنا من قيد نافلة، فمعناه أن الفريضة لا بد فيها من الاستقبال. للراكب معناه أن الماشي يجب عليه الاستقبال، هذا معنى القيد الذي ذكره المؤلف، المؤلف ذكر على الراحلة، نعم الراكب. القيد الثالث السفر، أن يكون في حال سفر، وبناء عليه في حال الحضر لا بد من الاستقبال. والقيد الرابع أن يكون سائرا، ومعنى إذا كان مسافر وجالس مستريح في مكان أو مقيم في مكان وقت قصير، ففي هذه الحالة يجب عليه الاستقبال. بعض هذه القيود محل خلاف ولا سيما الركوب. بعض أهل العلم يقول إذا كان مسافرا وفي حال سير فإنه يعني بالنسبة للنافلة يصلي النافلة ولا ويسقط عنه الاستقبال مثل الراكب، يعني أن الركوب ليس شرطا. الذين استدلوا بسقوط الاستقبال أو الدليل الذي يدل على سقوط الاستقبال بالنسبة لمن توافرت في هذه القيود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ورد أيضا أكثر من حديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، والمراد بالتسبيح هنا النافلة، صلاة النافلة كما نص على ذلك أهل الحديث. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره، حديث متفق عليه. وجاء في بعض الحديث استثناء المكتوبة، كان جاء في بعض روايات الأحاديث وفي أحاديث أخر استثناء المكتوبة من ذلك، يعني نخاص بالنافلة. ولهذا الذي رجحه بعض المحققين بالنسبة لكون على الراحلة أو كون ماشي أن الحكم واحد، يعني يسقط الاستقبال في حال النافلة للمسافر السائر الذي ليس مقيما ولا جالسا ولا مرتاحا في مكان، سواء كان على راحلته أو على رجليه، سواء كان راكبا أو راجلا، سواء كان راكبا أو راجلا. قالوا لأن الحكمة واحدة، الحكمة واحدة، يعني يصعب على من بل قالوا إن مراعاة حال الماشي أكثر من الراكب، يعني إذا كان يمشي في الطريق وقيل لو يجب عليك أن تستقبل القبلة وهذا يعطل سيره، يعطل سيره. والمقصود في سقوط الاستقبال بالنسبة للمسافر هو التخفيف كما قالوا، وأيضا الحث على عدم الانقطاع عن النوافل، الحث على عدم الانقطاع عن النوافل بحيث يواصل سيره وسفره ومع ذلك لا ينقطع عن الصلاة فيصلي. قالوا ويلزمه حينئذ عند الاستفتاح والتكبير، عند تكبيرة الإحرام، أن يتوجه إلى القبلة ثم يتم صلاته حيث توجهت به راحلته أو دابته أو مركوب أي كان. لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه الحديث هذا حسن ابن حجر في بلوغ مرام وصححه أيضا غيره كابن الملقن وابن السكن وغيره، وبعض أهل العلم يعني تكلم به. ولهذا وجد الخلاف في قضية وجوب الاستفتاح أو وجوب الاتجاه إلى القبلة أثناء الاستفتاح، وجد الخلاف بين أهل العلم بالنظر إلى الكلام في هذا الحديث. المسألة فيها قولان، القول الأول أنه يجب الاستفتاح إلى يعني عند التحريم يتوجه إلى القبلة ويكبر ثم يواصل، وبعض العلماء قال لا يجب، لا يجب، يعني في الحديث المتفق عليه حديث ابن عمر وغيره لم يذكر فيه قضية وجوب التوجه أثناء الاستفتاح أو أثناء التكبير، والحديث هذا فيه مقال. ولهذا قيل القول الثاني لا يجب ذلك، وأجابوا عن الحديث من وجهين. الوجه الأول أن فيه مقالة، يعني بعضهم لم يصححه. والقول والوجه الثاني قالوا إن يعني لو صح الحديث فهو فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولهذا قالوا بالاستحباب ولم يشترطوا ذلك. ننتقل بعد هذا إلى مسألة مهمة يحتاجها الكثير، وعن طريقها يعرف الناس القبلة، لأن يعني قد تشتبه القبلة في حالات، ولا سيما في حالات الأسفار، في حالات الخروج إلى البر، في حالات أخرى. الموضوع هذا هو على العلامات التي تعرف بها القبلة، العلامات التي تعرف بها القبلة. قبل أن نبدأ في ذكر هذه العلامات نكمل كلام المؤلف. قال والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. هذه المسألة هاتان هما المسألتان التي استثنيا من شرط الاستقبال، المسألة الأولى في حال النافلة بالقيود المذكورة، والمسألة الثانية في حال العجز، في حال العجز، ولذلك صور وأمثلة كثيرة. قال وما عداهما، يعني ما عدا المسألتين المذكورتين أو الحالتين المذكورتين، لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وهذه المسألة اللي تحدثنا عنها في أول كلام، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. ثم بدأ فيما نحن بصدده الآن. قال وإن خفيت عليه القبلة في الحضر، في المدن، في القرى، سأل واستدل بمحاريب المسلمين، يعني أنه لا بد أن يحرص على السؤال إذا خافيت عليه القبلة وفي البلد. لماذا؟ لأنه يمكن أن يجد من يدله، يمكن أن يجد مساجد، والمساجد في الغالب لها محاريب يعرض من خلالها اتجاه القبلة. ولهذا قال فإن أخطأ، يعني صلى مخطئا إلى غير القبلة وهو في الحضر فإنه يعيد، فعليه الإعادة. المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين حال الحضر وحال في السفر، يعني فرق بين حال يمكنه فيها أن يجد من يدله على القبلة، وبحال لا يمكنه أن يجد من يدله على القبلة بل يستعمل الاجتهاد. ولهذا قال في السفر يستخدم الاجتهاد، وفي الحضر يسأل، إذا كان ليس عنده وسيلة الاجتهاد أو ليس عنده العلامات التي يمكن من خلالها أن يتعرف على القبلة، العلامات الظاهرة. طيب، قال وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. ما هي العلامات التي يستخدمها المجتهد في القبلة؟ ما هي العلامات التي تعرف بها القبلة؟ قال العلامة الأولى خبر الثقة. العلامة الأولى إيش؟ خبر الثقة. والثقة تستلزم العدالة والخبرة. كلمة ثقة تقتضي أن يكون المخبر عدلا ولديه خبرة، ولا بد من الاثنين معا، لا بد من هذين الأمرين معا. العدالة وحدها لا تكفي مع عدم الخبرة، والخبرة وحدها بدون عدالة لا تكفي. لماذا؟ قال لأنه إذا لم يكن عدلا، يعني معنى إيش؟ فاسق. الفاسق لا يثق بخبره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبتوا. فإذا كان فاسقا ولو كان عنده خبرة فلا يقبل قوله ولا يعتمد على قوله، لأنه قد يكون كاذبا غير عدل فاسق. ليس معنى هذا أن كل الفساق كاذبين، أو يحتمل أن يقول الصدق، ولكن أيضا يحتمل أن يقول الكذب، يحتمل أن يقول الكذب. وإن لم يكن ذا خبرة فلا يوثق بمعرفته ولو كان عدلا، يعني ما عنده الخبرة، ما عنده الآلة التي يستدل بها على القبلة. قوله خبر الثقة مفهوم أن يكفي خبر واحد، وهو كذلك يكفي خبر الواحد. قالوا لأنه خبر ديني فيكتفى فيه بخبر الواحد، وهذا بخلاف الشهادة، الشهادة لابد فيها من إذنه. طيب، إذن العلامة أو الأمر الأول أو الوسيلة الأولى التي تعرف بها القبلة لمن خفيت عليه هي إيش؟ خبر الثقة. الأمر الثاني المحاريب الإسلامية، قد أشار إليها المؤلف، والمقصود بها محاريب المساجد، جمع محراب، محاريب جمع محراب، لأن الأصل أن محاريب المسلمين في مساجدهم تبنى باتجاه القبلة. هنا عندنا مسألة استطرادية، ما حكم اتخاذ المحاريب؟ بعض الناس ينكر اتخاذ المحاريب ويقول اتخاذ المحراب بدعة. لماذا؟ قال إن ورد عندنا حديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مذابح كمذابح النصارى، قال والمقصود بها المحاريب. ولكن أجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وعلى فرض صحته فالنهي عنها إذا كانت على صفة محاريب النصارى، يعني محاريب كمحاريب النصارى، إنما محاريب ليست على هيئة محاريب النصارى فليست ممنوعة. ولهذا القول الأرجح وهو قول جماهير أهل العلم، بل ذكر بعضهم الإجماع عليه سلفا عن سلف في على مختلف العصور، أن المسلمين كانوا يتخذون المحاريب في مساجدهم ولم ينكرها منكر. إننا الذي يهمنا الآن هنا ليس حكم اتخاذ المحاريب، فهذا أمر عليه المسلمين من عصور متقدمة وما زالوا. الذي يهمنا الآن في موضوع اتجاه القبلة هو أن المحاريب الإسلامية علامة على معرفة القبلة. الأمر الثالث النجوم، يقول الله تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولا سيما القطب، لأنه ثابت لا يتحرك على مدار الزمن، وهو نجم خفي في جهة الشمال وبجانبه نجم واضح لا يظهر تحركه، وإن كان يتحرك يسيرا وهو نجم الجدي. معروف عند الناس الجدي. الجدي دائما في جهة الشمال مع انحراف يسير إلى جهة الشرق، هذا هو الجدي، وهو ثابت في مكانه صيفا وشتاء، ليلا يعني في أول الليل وفي آخره، ونهارا لو أيضا أن الرأي يستطيع رؤيته، فهو في مكان واحد، ولهذا تستدل به على اتجاه الشمال. وحينئذ تعرف جهة قبلتك في أي موضع كنت، فإذا كنت مثلا في جهة الشرق عن الكعبة فإنك ستجعل الجدي عن إيش؟ نحن هنا الآن نجعل الجدي عن إيش؟ على يمننا، على اليمين. وإذا كنت مثلا في الجنوب في اليمن قبلتك جهة الشمال، تكون مواجها له أو مع انحراف إلى جهة اليمين، يعني يكون هو على جهة يمينك. وهكذا في أي موقع من الأرض تعرف اتجاه الشمال، تعرف اتجاه الجدي، ومنه تعرف اتجاه القبلة، تعرف اتجاه القبلة. ولهذا نقول نجم الجدي يستدل به على معرفة القبلة، وكل على حسب موقعه من الأرض، وذلك بمعرفة كيف كانت جهته إلى الكعبة وكيف يكون موقعه حين التوجه إلى الكعبة. فمنهم في شمال الكعبة يجعلونه خلف ظهورهم، ومنهم في الشرق يجعلونه عن أيمانهم، ومنهم في الجنوب يقابلونه تقريبا، ومنهم في الغرب يجعلونه عن يسارهم، وهكذا. من وهكذا النجوم الأخرى أيضا، إذا كان الإنسان صاحب خبرة في معرفة النجوم، إذا كان الإنسان صاحب خبرة في معرفة النجوم. والأسف الشديد الآن كثير من الناس ولا سيما الذي يعيشون في المدن لا يعرف شيء عن النجوم، ولا يعرف اتجاهاتها ولا مسارها، ولا يعني ما هي التي تكون في الشتاء، ما هي التي تظهر في ترى في الصيف وإلى آخره. إنما الذي عنده خبرة يعرف مثلا ما يعرف بالجوزاء أو مجموعة الجوزاء، وما يعرف عند بعض العلماء فلك الرجل الجبار، الجدي، المرزم، السهيل، والثريا، ونجوم الصين القيض، نجوم الشتاء إلى آخره. يعني هناك نجوم تعرف ويستدل بها من يعرفها على معرفة الجهات، وحينئذ يستطيع إذا عرف الجهات أن يعرف القبلة في أي موقع من الأرض. إذا كانت قبلته هو إلى الغرب فحينئذ إذا عرف الجهات عرف اتجاه القبلة، وإذا كانت قبلته اتجاه الجنوب فيعرف أيضا إذا عرف الجهات اتجاه الجنوب. أيضا الشمس والقمر، ومعروف أن الشمس والقمر يشرقان من جهة الشرق ويغربان جهة الغرب، ومن خلال معرفة الشمس والقمر أيضا يستطيع أن يحدد الجهات، وبالتالي يعرف جهة قبلته. من العلامات أيضا، ولكنها علامات خفية، يعني ليست كالعلامات الظاهرة الكونية الظاهرة، هذه هي علامات طبيعية كونية ولكنها فيها خفاء، يعني لا يدركها كل أحد، وإنما يدركها المتمرس والذي عنده خبرة أكثر. ما هي هذه العلامات؟ قالوا الجبال. الجبال، طيب كيف نعرف من خلال الجبال اتجاه القبلة؟ استطيع أحد يقول لي شيء في هذا؟ الجبال ممكن من خلال الجبال أن نعرف القبلة، ما في حد؟ طيب من خلال الظل. الظل كيف يعني من خلال الظل؟ يعني الشمس تغرب مرة ما تنشاف، يعني ظلها قد يكون انشاف، يرى يعني معناه أنك تستلذ بالشمس ليس بال. أضرب أن السماء غائمة ما في ظل، وعندك جبال، عندك سلسلة جبال معينة وتعرفها أنت في الليل أيضا شيء، وقد يكون في الليل أيضا إذا كانت يعني أنك تعرف الجبل وتراه ما بليلة قمراء أو ما شبه ذلك. نعم، لكن يمكن يكون الشيخ عن طريق الهبوب والرياح. لا، الرياح هذه أمر آخر بيأتي، إحنا في الجبال فقط. طيب الآن نحن نعيش مثلا في قلب الجزيرة العربية في نجد، وعندنا سلسلة جبال إيش؟ طويق، معروف؟ نحن نعرف بالجغرافيا ونعرف من خلال المشاهدة إن هذه السلسلة تمتد من الجنوب من الشمال إلى الجنوب. نعم. واضح هذا ولا لا؟ أفرض أني طلعت للبر وبعدين كنت قريبا من جبل طويق، قريبا من السلسلة، ثم غامت السماء، أصبحت السماء ملبدة بالغيوم في النهار، ولا أرى شمسا ولا قمرا، واختلط علي الحابل بالنابل ولا أعرف اتجاهي، وجاء وقت الصلاة، نظرنا يمينا شمالا، ما في شمس، ما في قمر، ما في أحد يدل، ما معكم آلة؟ وسنأتي الحديث بعد قليل عن الآلات الحديث، ما معنى آلة؟ ما معكم الجهاز؟ هذا جهاز جار من أو ما أشبهه؟ ما معكم؟ ما في. قال واحد ذكي، أنا عرفت القبلة. كيف عرفت القبلة؟ قال شوفوا جبال الطويق، نحن الآن في هذا المكان، وجبال الطويق أمامنا ولا خلفنا؟ ها؟ قال هذه جبال الطويق الآن، هنا يعرفون هل القبلة هنا أو هنا، ولكن قال في الغالب نحن لما كنا نصلي نجعل جبال الطويق إيش؟ ها؟ لا، الجبل الآن كحد نازل ما يكون أمامك وانت تصلي في جبل طويق، ما تعرفون طريقة الجبال؟ يعني مثلا جبل طويق من فوق شنو؟ مسطح، إنما من التحت لما جهة السهل هو كالجدار يعني واقف. فإذا كنت تريد تصلي وأنت في جهة المنحدر، الحدر الجبل، سيكون إيش؟ خلفك ولا أمامك؟ خلفك قطعا، سيكون خلفك. فإحنا نصلي، إذا أردنا أن نصلي في الغالب أن الجبل يكون خلفنا، فمعناه أن لابد الآن نتجه في الجهة المعاكسة للجبل، ويكون الجبل خلفنا. حينئذ عرف من النظرة إلى الجبل كيف تكون القبلة. طيب الرياح كيف تعرف أو تكون دليلا على معرفة القبلة؟ الرياح هي من العلامات الخفية، يعني ليس كل أحد يدركها، الإنسان يعني عنده شيء من النظر. نعم. من خلال رياح موسمية، يعني فيه رياح تهب من الشمال في موسم معين. نعم. الرياح يعني لها نظرتان، نظرة وقتية ونظرة عامة. هناك رياح مثل ما ذكر الأخ موسمية، نعرف أن في هذا الوقت من الزمن عندنا رياح تهب من الشمال إلى الجنوب باستمرار وبانتظام، أو من الجنوب إلى الشمال، أو من الشرق إلى الغرب، في كل منطقة لها يعني نظام في الرياح يعرفه الخبرة في هذا. فعندما تختلف علينا القبلة ونحن في موسم هبوب رياح موسمية قادمة من الشمال إلى الجنوب، فحينئذ نعرف اتجاه الرياح، هذه الرياح جاءت من الجهة، إذن هذا هو الشمال، إذن هذا هو الشمال، وهكذا قس وهكذا قس. وقتية، نظرا وقتية، نحن نعرف قبل أن تختلف علينا الأمور وقبل أن تضيع الروس، نعرف أننا ماشيين في المكان، وأن الرياح اللي معنا الآن موجودة هي جهة الجنوب. ثم بعد قليل اختلف علينا الأمر، قلنا يا ربع ما أين القبلة؟ أين الشمال؟ أين الجنوب؟ ما لا نعرف. قال واحد منهم قبل قليل كنا نعرف أن الرياح جاءتنا من وين؟ من الجنوب، وهي الرياح أتت منهم، إذن هذا هو الجنوب، إذن القبلة نجعل الرياح عن يسارنا مثلا في نجد. طيب الأنهار، الأنهار قالوا أيضا من العلامات الخفية التي يستدل بها على القبلة، كيف يكون ذلك؟ موقع النهر، يعني نحن أنت مثلا الآن على في مصر مثلا، وعندك نهر النيل، أو في العراق في الفرات، أو في أي مكان في العالم في نهر معروف، هذا النهر يأتي من الجنوب للشمال كما في النيل، النيل من الجنوب إلى الشمال. فإذا كنت في مصر مثلا وخلف يعني غرب النيل، أنت تعرف أنك جهتك وسكنك وبرك وبحر يعني حياتك كلها غرب النيل، وأنت الآن خارج للبر غرب النيل، ثم اختلفت الجهة عليك، تنظر إلى هذا النهر. في الغالب يعني الواجب علينا في صلاتنا أننا نصلي اتجاه إيش؟ اتجاه النيل، لأن غرب النيل. ولو كنا أمام يعني شرق النيل، فحينئذ نجعل النيل إيش سالفه. وهكذا سواحل البحار، البحار أيضا تعرف من خلال البحر أنك أنت في شرقه أو في غربه من قبل ذلك، فإذا اختلف عليك الأمر ورأيت البحر عرفت أن الاتجاه اللي أنت فيه. طيب بعضهم ذكر أيضا أن القبور من العلامات الخفية التي يستدل بها على القبلة، كيف يكون ذلك؟ نعم، الميت يوضع على جهة، نعم، لأن القبور تجعل على جهة القبلة بحيث يكون وجهه موجه إلى القبلة، وعلى هذا تعرف من نظرة إلى القبر أن اتجاهه إلى القبلة. هذه من العلامات القديمة، من العلامات أو الأمور أو الوسائل القديمة التي كان المسلمون يستدلون بها، وما زالوا وما زال كثير منهم يتعرفون على القبلة من خلال النظر في هذه الظواهر الكونية الطبيعية. أصبح الآن هناك وسائل وآلات حديثة يتوصل بها إلى معرفة القبلة، مثل البوصلة لأنها تتجه إلى إيش؟ إلى الشمال، وإذا عرفت الشمال عرفت من خلال موقعك ومن خلال وضعك أين تكون قبلتك. أيضا هناك آلات خاصة باتجاه القبلة تحدد اتجاه القبلة، مثل الساعات، ساعة العصر أو الفجر وما أدري إيش. أيضا هناك أجهزة مثل أجهزة الجوال أو أجهزة هذا الجارمن وما جلان وما شبههما، يعتمد نظام جي بي اس هذا معروف. فهذه الأجهزة يعني بوضع إحداثية مكة أو إحداثية الكعبة بالذات توجهك بدقة متناهية إلى الاتجاه الصحيح إلى الكعبة. هذه أهم العلامات التي تعرف بها القبلة، تعرف بها القبلة. طيب عندنا مسألة عندنا مثلا مجموعة من الأشخاص خرجوا بالبر واختلف عليهم الأمر واشتبهت عليهم القبلة، كيف يعملون؟ يجتهدون في التعرف على إيش؟ القبلة. أصبح عندنا اثنان مجتهدا لأن عندهم خبرة في مجال معرفة العلامات التي يستدل بها على القبلة، اجتهد هذا واجتهد هذا واختلف، واحد قال الجهة هنا واحد قال لا الجهة هنا وعكس له تماما، هل كيف يعمل؟ اغربنهم اثنين او معهم شخص ثالث يأتي حكمه الآن. انما بالنسبة للمجتهدين اختلف، أحدهما قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هنا من خلال النظر، قال هذه النجوم كذا أو هذه الرياح أو هذه الجبال أو هذه الشمس أو هذا القمر، على حسب ما استخدم من وسائل لمعرفة القبلة. نعم، بالنسبة للمجتهدين كل من يصلي على حسب اجتهاده لأنهم مخاطبين بالاجتهاد، وقد وقع هذا في عصر الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقرا بذلك. إن قالوا يصلي كل مجتهد على ما توصل إليه من خلال النظر والاجتهاد، ولا يتبع أحدهما صاحبه، ولا يتبع أحدهما صاحبه، هذا إذا كانت الجهة أو الجهتان متقابلتين. إنما إذا كانت جهة واحدة ولكن بعضهم قال القبلة هنا وبعضهم قال القبلة هنا، يعني في اتجاه الشرق أو في اتجاه الغرب جهة واحدة، انحراف واحد جهة اليمين قليلا واحد جهة اليسار قليلا، في هذه الحالة قالوا يمكن أن يأتم أحدهما بالآخر لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لجهة الشمال عن الكعبة. طيب شخص ثالث لا يعرف، ما عنده وسيلة اجتهاد، غير مجتهد مقلد أو كفيف، ما عنده وسيلة، من يتبع؟ نعم يا أخي جنيد. فهذا يتبع من كان أوثق عنده. يتبع أوثقه ما عنده. يتبع أوثقه ما عنده. نعم. طيب بالنسبة للشخص سواء كان شخص واحد أو أكثر من شخص اجتهد الآن بالنسبة لصلاة الظهر وأدى اجتهاده إلى أن يصلي إلى هذه الجهة. جاء وقت العصر، هل يعيد النظر ولا يبقى على اجتهاده للظهر؟ قالوا يعيد النظر، وإذا توصل إلى اجتهاد آخر فإنه يعمل بالاجتهاد الثاني، يصلي إلى الجهة التي توصل إليها بالاجتهاد الثاني ولا يعيد أو لا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. طيب قال المنعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل إلى آخر، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. هذا بينا. طيب تريدون الآن يا شيخ نتوقف أو نواصل في مباحث النية؟ والآن ما عندنا على حسب كلام المؤلف رحمه الله للسطر ونص. نعم يلات نكمل يا شيخ، بس ترى فيه زيادة شوي بالشرط، ما كان شرط كان سلام. طيب نشرط خلنا بعد 10 دقائق بعد 10 دقائق خلاص يكفينا اتفاق إن شاء الله. شكرا الله خير. نبدأ القراءة يا شيخ ولا اقرأ؟ طيب الشرط، قال المؤلف رحمه الله الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم نفسخها. هذا الكلام مشرح مختصر وقصير ويؤدي يعني الغرض نوعا ما. قال المؤلف النية للصلاة الشرط السادس هو الشرط الأخير من شروط الصلاة، لأن شروط الصلاة الشروط التي تخص الصلاة كم؟ ستة. في ثلاثة شروط عامة تشترط للصلاة ولغيرها، وهي الإسلام والعقل والتمييز، ولهذا المؤلف لم يذكرها واكتفى بستة وذكرها، وثالث هذه الستة وأخيرها هو النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير. طيب أولا ما المراد بالنية؟ النية هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله، عزم القلب على أداء العبادة تقربا إلى الله. النية عمل جوارح ولا عمل قلب؟ عمل قلب. إذا اشترطوا للجوارح أن تؤدي منها شيء؟ لا. هل يلزم أن يتلفظ بها في اللسان؟ لا، لأنها عمل قلب، والله تبارك وتعالى أعلم بما في القلوب. هذه نقطة مهمة يا إخوان، إن يبنى عليها أحكام. النية عمل قلبي وليست من عمل الجوارح، والله تبارك وتعالى أعلم بما في القلوب. النية هي قصد، هي قصد عزم القلب على أداء العبادة، عزم القلب على أداء الصلاة مثلا، إن الآن بحثنا في الصلاة، عزم القلب على فعل صلاة الظهر، على أداء صلاة العصر، على أداء صلاة المغرب، على أداء صلاة الوتر، على أداء صلاة الضحى، على أداء كذا على كذا. معنى كون النية شرطا لصحة الصلاة أنه لا بد أن ينوي هذه الصلاة، وإذا لم ينويها فصلاته غير صحيحة. إذا لم ينوي الصلاة فصلاته غير صحيحة. وما يدل على اشتراط النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الفقهاء رحمه الله تعالى في الكتب المطولة توسعوا في مجال النية وأطالوا، بل في مؤلفات خاصة بالنية، في مؤلفات قديمة وحديثة، في رسائل علمية في النية، وفي مؤلفات خاصة عند العلماء السابقين أيضا في النية ومباحثها وما يعتريها من مسائل وما يتفرع عليها وإلى آخر. يهمنا الآن ونحن في هذا الدرس المختصر عدة مسائل نقتصر عليه ولا نتشعب ولا نطيل في التفريعات التي أطالها أو تكلم عنها الفقهاء رحمه الله. من مسائل الفرق بين نية العمل ونية المعمول له العمل، نية العمل ونية المعمول له العمل. ما معنى هذا؟ نية العمل يتحقق بها معرفة العبادة التي ستؤدى، بها أيضا يفرق بين العادة والعبادة، يفرق فيها بين العبادات مع بعضها عن بعض. يعني عندنا مثلا تعميم البدن بالماء، هذا يسمى إيش؟ غسل. ما الذي يفرق؟ هو صورته واحدة ولكن النية تفرق، قد يكون الغسل للتبرد، قد يكون الغسل للنظافة، هذا ليست عبادة، قد يكون الغسل للجمعة، هذه عبادة مسنونة، قد يكون الغسل للجنابة، هذه عبادة واجبة، وهكذا. الصيام، الإمساك عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو صورة واحدة، قد يمسك الإنسان طلبا للصحة عمية، يقول سأخصص هذا الزمن من طلوع الشمس إلى غروبها حمية، توقفا عن الأكل طلبا للصحة طلبا للتخفيف، هذا يسمي عبادة؟ لا، إنسان نوى بالتوقف عن الطعام والشراب والنكاح خلال هذه المدة صياما تقربا إلى الله عز وجل، ولكن على سبيل النافلة تطوعا، فهذا صوم نافلة تطوع. رمضان، صوم رمضان، هذا صوم واجب. نذر، هذا أيضا واجب، إلى آخره. الصدقة، يخرج الإنسان من جيبه النقود ويدفعها إلى الفقير، قد يكون زكاة وهذه فريضة، وقد يكون نافلة صدقة وهذا تطوع، وهكذا. الصلاة أيضا منها النافلة ومنها الواجبة، وقد تكون الصورة واحدة، والذي يفرق هذه العبادة عن هذا أو حكم هذه العبادة عن هذا هو هذه النية. المقصود أن النية لها دور كبير في التفريق بين العادات والعبادات وبين بعض العبادات بعضها عن بعض. أما نية المعمول له العمل وهو الله سبحانه وتعالى، مقصود هنا بالعمل عبادة، فواجب على العبد أن يقصد بعبادته وجه الله تبارك وتعالى. يعني معناه إيش؟ ماذا نسمي هذا؟ الإخلاص، الإخلاص في العمل، بأن تبتغي بعملك وجه الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وإذا قصد بالعمل غير وجه الله عز وجل أو أشرك مع الله تعالى غيره في هذه العبادة أو تلك، فإن هذه العبادة تعتبر باطلة وغير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: النية محلها القلب كما سبق، لأنها من أعمال القلوب ليست من أعمال الجوارح، وليست النية ذكرا حتى يتلفظ بها، بل هي من أعمال القلوب، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، ولهذا التلفظ بالنية بدعة. طيب، من المسائل أو التنبيهات المهمة في مجال النية الوساوس في النية، الوسواس في النية. يعني يأتي إنسان يريد أن يصلي فيقف ثم يقول ما نويت، ثم يبدأ ثم يرجع ويقطع الصلاة ويقول أعيد النية، ثم هذا ينبغي أن يستبعد، وأن يستعيذ المصلي ومن يريد الصلاة من الشيطان الرجيم، وأن يعتمد على الله وأن يقطع ويترك هذه الوساوس. بعض الناس يجد صعوبة في النية، والواقع أن النية سهلة الحمد لله، ولا مشقة فيها، وليست أمرا صعبا يصعب إدراكه أو يصعب عمله. ولهذا قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان تكليفا بما لا يطاق. يعني النية حاصلة، هو الأمر أنك تريد أن تؤدي عمل ولا تنوي، هذا الذي ما يكون. كيف يعني؟ عندما الإنسان يتوضا، لماذا توضا؟ عندما يذهب بعد الوضوء يذهب إلى المسجد، لماذا ذهب إلى المسجد؟ ولهذا الذي تعرف به النية السؤال، لماذا؟ لماذا ذهبت إلى المسجد؟ وسأصلي. إذا النية وقف الإنسان ويريد أن يكبر، لماذا تفعل هكذا؟ أصلي، أريد أن أصلي. إذا النية موجودة، التخلص من النية أو ترك النية هو الشاق مع الفعل، هو الشاق مع الفعل. العلامة على وجود النية السؤال عن الفعل والإجابة عليه دليل على تحقق النية أو عدم تحققها. فلو سألت شخصا لماذا أنت ذاهب إلى المسجد لقال لصلاة الظهر مثلا، لماذا وقفت لأداء الصلاة، لماذا وقفت الآن، أريد أن أصلي، وهكذا. ولهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أن التلفظ بالنية لا يجوز، وأنه يكفي تكفي النية في القلب كما سبق. يشترط أن يعين نية الصلاة التي يريد، أو يعين الصلاة أن يعين نيته الصلاة التي يريد، هل هي الظهر أو العصر أو المغرب، أما نية فرضية أو نية الأداء أو القضاء فلا يشترط ذلك، لأنه يلزم من أداء صلاة الظهر في وقتها أنك أديت صلاة الظهر أداء لا قضاء. زمن النية متى يكون؟ قال المؤلف يجوز تقديمها على التكبير، يعني وقتها مصاحب لتكبيرة الإحرام، ولكن يجوز تقديمها بزمن يسير إذا لم يفسخ، إذا لم يقطع. تريد نكتفي بهذا الشيخ ولا أنت؟ والله ودي نكمل النية يا شيخ عشان طيب. من المسائل التي يعني يسأل عنها كثيرا ويختلف فيها أيضا مسألة نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام، وهذه من مباحث صلاة الجماعة، ولكن لعلاقتها بالنية هنا نشير إليها إشارة. ما معنى نية الإمامة والائتمام؟ معناه أن ينوي الإمام أنه إمام، وينوي المأموم أنه مأموم. وبناء عليه بعض العلم يقول يشترط نية الإمامة ونية الائتمام. بناء عليه لو شخص صلى منفردا وبعد ما دخل في الصلاة وربما صلى ركعة أو ركعتين جاء شخص جديد ووجده يصلي فالتحق به، الإمام هنا منوى الإمامة، إنما بالنسبة للمأموم هو نوى الائتمام أن يتم بهذا الشخص. بعضهم يقول هنا الصلاة لا تصح بالنسبة للمأموم لأن الإمام لم ينوي الإمامة. من المسائل اقتداء أو ائتمام المفترض بالمتنفل، اقتداء أو ائتمام المفترض بالمتنفل، يعني الإمام إيش؟ متنفل، الإمام متنفل والمأموم يؤدي الفرض، الإمام يؤدي نافلة والمأموم يؤدي فرضا. يتصور هذا ولا ما يتصور؟ نعم يتصور. إنسان مثل ما فعل معاذ رضي الله تعالى عنه، كان يأتي يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي بقومه. صلاة معاذ بقومه بالنسبة له نافلة وبالنسبة لهم فريضة. بعض أهل العلم يقول لا يجوز هذا، لا يصح أن يقتدي مفترض بمتنفل، والبعض الآخر يقول نعم يصح بدلالة الحديث، هذا بدلالة حديث معاذ. ولهذا فالأرجح أن لا يشترط يعني أن يكون أن يتحد الإمام والمأموم في نوع الصلاة. من المسائل استاذنكم يا شيخ، هل تعتقد ان بعض المسائل قد تاتينا في اسئله المشاهدين الكرام ان اردتهم؟ طيب بس مساله دي واحده سمي شيخ الانتقال من نيه الى نيه، هل يجوز الانسان ان يحول نيه الفرض الى فرض اخر؟ يتصور هذا فيما لو صلى الإنسان العصر، يعني أحرم بصلاة العصر وبعد ما مضى وقت مثلا من الصلاة أو ركعة قال الآن أنا ذكرت أني ما صليت الظهر، ذكرت أنني لم أصلي الظهر، بحول الآن الصلاة إلى ظهر لأن العصر والظهر واحد، يعني صورة واحدة أو هيئة واحدة، فهل يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه دخل بالنية والنية نعم، لأن ثلاث العصر قطعها وثلاث الظهر لم ينويها من الأول. طيب حكم تحويل الفرض إلى نفل يجوز لحاجة، يجوز لحاجة، كما إنسان مثلا بدأ يصلي الفرض وهو منفرد فجاء جماعة أريد أن يلتحق بهم فيصلح أو يجوز أن يحول نيته إلى نافلة ويجعل ركعتين ثم يلتحق بالجماعة ويصلي مع الجماعة. طيب من نفل إلى فرض يصح ولا لا؟ لا يصح. طيب يعني نكتفي بهذا، ولعل يرد الأسئلة ما يكمل النقص في هذا الموضوع. جزاكم الله خير. وبداية أنبه للمشاهد الكريم بأن الأسئلة كثيرة جدا، الاتصالات أيضا أكثر، الإجابات أيضا كثيرة، والوقت قليل جدا، ولكن سنحاول أن نأتي على ما يمكننا أن نأتي عليه من هذه الأسئلة، والعذر منكم إذا لم نستطع أن نطرح كل الأسئلة. نبدأ شيخ بالاتصالات. هذا أحمد الشهري من أبها. أستاذ أحمد السلام عليكم. أخي أحمد أنت الأول فكن الأول. كنا نعم. يبحث عن قبلة يا شيخ. طيب أم ياسر من القصيم. أم ياسر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أرغب أن إني صليت الفرض وصليت ركعة واحدة. ترى أنا في بعض الأشياء. بعدين انشغلت بالأفكار ثم حولت الفرض إلى نفل، هل يجوز ذلك؟ تحويل الفرض إلى نفل؟ إيه نعم. ممكن تعيد السؤال من الأول؟ بعد ما بعد أن صليت ركعة. اي نعم. اي صلاة ثم انشغلت بالافكار؟ صلاة الفرض. اي نعم. طيب ثم حولت الى نفل. ما اخذ تحويل الفرض الى نفل. طيب السؤال الثاني لسمح الشيخ. تفضلي. عمدة الفقه المؤلف المالي عشان نرجع نتابع معك يا شيخ. شلون؟ باذن الله تسأل المؤلف عمدة الفقه يا شيخ. مؤلف من هو؟ اي نعم. من القدامى موفق. طيب. جاوبنا على طول يعني. موجود أيضا على الموقع أختم ياسر، موجود على موقع لا أدخل الانترنت عفوا يعني. طيب بإذن الله. أجل كما ذكر الشيخ ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة شكرا شكرا. طيب عفوا. أيضا من شروط من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أجاوب على السؤال؟ والله أختم شريط الحين فضل الإجابات دائما تكون على الموقع لكي في أكبر عدد منكم من الأسئلة نطرح للشيخ. طيب ويوجد سؤال كمان. هات السؤال. متى موعد الاختبارات النهائية؟ بالنسبة للجواب وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على الصلاة. جزاك الله خير. شكرا شرق. يعني كل المتصلين الذين يسألون عن الاختبارات وغيرها الأمور التنظيمية يجدونها على الموقع بإذن الله، إما حالا وإما قريبا بإذن الله. معنا سمير من السعودية. سمير. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام. سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. هل يستحب استحضار النية في جميع الأعمال اليومية أن تقتصر النية على العبادات فقط؟ جميل. يعني أنه إنسان إذا مثلا أحيانا يتناول الطعام يستحضر النية بالتقوي على طاعة الله عز وجل. جميل. ما حكم هنا يا شيخ؟ هل يؤجر؟ جميل. شكرا سمير. أيضا إياد من فلسطين. أيضا إياد من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. أخي الكريم، بدي أسأل بالنسبة لموضوع المتون، هل نحن مطالبون بحفظ المتون؟ هذا أولا. ثانيا يعني عندي اقتراح بخصوص الموقع اللي على الإنترنت، ظني أنه غالبية الإخوة المشتركين لأنهم لا يستطيعون الإبحار في هذا الموقع جيدا حتى يعرفوا ما يحتاجوا من البحث عن الاختبارات ووجتها وطريقتها، فيحبذ لو بس يجي على التلفاز يعني يعرضوا لهم هذه المسألة اللي يستفيدوا منها. سؤالي يا شيخ بالنسبة لمسألة سجود السهو، سجود التلاوة أو سجود الشكر، هل يشترط له ما يشترط لصحة الصلاة؟ وبارك الله فيكم. بارك الله فيك أخي، شكرا جزيلا. الاتصال الأخير من طلال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ الله يحفظك، بالنسبة ل ألو هذا الاختلاف، بالنسبة الله يحفظك، لما أجي أصلي مع جماعة وجماعة هذه خلصت، بس في واحد من الجماعة قام وكمل صلاته، هل يصح أني أصلي معه واجعل إمام ولا المأموم، أو أني أصلي أنا كمفرد لحالي؟ يعني الإمام بالمسبوق. أي نعم. شكرا اختلال، شكرا. إذا تجيبون يا شيخ؟ نعم، بس ترى في بعض الأسئلة الشيخ نبي نأجل الجواب عليها إلى وقت. طيب. عندنا الآن في مثل السؤال الأخير هذا بيأتينا في باب أحكام الجماعة بإذن الله. سجود التلاوة وسجود الشكر أيضا سيأتينا إن شاء الله تعالى في وصلة التطور. جميل. فأودنا نجعل خاصة لدينا أيضا أسئلة كثيرة. تبدأنا شيخ إن شاء الله الأخ أو الأخت ياسر اللي تقول تحولت الفرض إلى نفل. هذا سبق الكلام عليها قبل قليل، المسألة الأخيرة، وهو أنه يجوز تحويل الفرض إلى نافلة لحاجة، فإذا كان لديها حاجة أو أمر أو يعني إدراك جماعة أو ما أشبه ذلك، ولا سيما في الوقت الواسع يعني في أول وقت. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قيدوا وقالوا يجوز تحويل نية الفرض إلى نافل في الوقت المتسع، أو بعضهم يقول وإن حوله نية الفرض إلى نافلة في الوقت المتسع جاز. فإذا كان الوقت ضيق يعني ما بقي إلا أداء الفرض فلا يجوز أن يحول الفرض إلى نافلة، لأنه سيترتب عليه أن يكون أداء الفرض بعد خروج الوقت، وحينئذ تكون قضاء لأداء. أما إذا كان الوقت متسع ولا سيما لحاجة فيجوز. نعم. الأخ سمير الشيخ سأل عن استحضار النية في جميع الأعمال. نعم، هذا الحين سؤال مهم، والتنبيه من الأخ أيضا مهم جدا، وأنه ينبغي للمسلم دائما أن يحتسب أعماله لله عز وجل، يعني أن يحتسب الأجر حتى في الأعمال المعتادة، في أعمال العادة، في عمله، في أكله، في شربه، في ذهابه، في مجيئه، في مقابلة للناس، في حديثه مع الناس، يحتسب الأجر في ذلك، يحسن النية. لأن كما يقول الفقهاء رحمهم الله في قاعدة فقهية في هذا، يقولون بالنية، النية الطيبة والصالحة تتحول العادات إلى عبادات، وبإهمال النية العبادات تصبح عادات. يعني ممكن الإنسان يصلي ويفعل الأعمال الأخرى ولكن ما يستحضر النية، فيصبح أداء العبادة عنده عادة، لا يجد للعبادة طعم ولا لذة ولا يكون لها أثر عليه، لأنه ما يستحضر هذه العبادة ويستحضر التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة ويخشع في هذه العبادة الآخرة. الأمر الآخر أيضا الأمور المعتادة التي يفعلها الناس جميعا، قضية اللباس، قضية الأكل، الشرب، العمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى عمله ينوي بأداء بهذا العمل ليستغنى عن الناس، الإنفاق على نفسه، الإنفاق على أولاده، يعني يطلب يحتسب الأجر في عمله، فالله سبحانه وتعالى يثيبه، يحتسب الأجر في دراسته، الله سبحانه وتعالى يثيبه، يحتسب الأجر في كلامه مع الناس، يعني يبين للناس مثلا شيء من أحكام الدين، يكون قدوة للناس، يعني كل أعماله، تصرفاته، أقواله، لو أنه احتسب الأجر فيها فالله سبحانه وتعالى يثيبه، وكما قالوا بالنيات تتحول العادات إلى عبادات. طيب شوف، عندنا إجابات كثيرة وعندنا أسئلة كثيرة. عندنا الإجابات أولا. طيب الإجابات أولا، عبد الله محمد الغامدي من السعودية يقول يزيلها ويكمل، يقصد النجاسة شيخ الغفرة. الأخ عبد العزيز أيضا من السعودية يقول ينزع الغترة ويكمل صلاته قبل مشاهدة النجاسة صحيحة. أم عمارة الأنصارية تقول إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة أنه يزيل الغترة لأنها مما يستطاع إزالته. الطالب أيضا السعودي يقول ينزع الشماغ والعمامة ويكمل الصلاة. أسماء وهبون من المغرب ما من صلى وثوبه فيه نجاسة ولم يعلم بها أو علم بها ونسيها فصلاته صحيحة إن شاء الله. والدليل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما أن نصلي بالنجاسة عمدا فالصلاة باطلة. أيضا نوف تقول إذا رأى من السعودية إذا رأى في غترته نجاسة وهو يصلي ينزعها ويستأنف صلاته. الإجابة في الغالب شيخ متقاربة جدا عندنا إجابات كثيرة. إن أبنتم بس أقرأ بعض أسماء. طيب السعودية أم عبد الرحمن من المغرب هطول أيضا من الإمارات هفاء تناول من السعودية هيلا من السعودية من الكويت ابن الإسلام شبل إخاء الكويت من الفوال من مصر مراد المغرب أنس من الصومال هياء من السعودية قوت الحج من السعودية واجم الصحفي السعودية من حذيفة من ليبيا أسماء العراق جهاد من البحرين عدير من السعودية أسامة من مصر تهاني عبد الله سلطان السعودية من السويد فاطمة محمد علي إبراهيم فيحاء السعودية إناس أحمد من مصر سحر عياش من الأردن سارة من قطر عبد الحلم من المغرب. وستنتهي الحلقة شيخ وأنا أسرد الأسماء كثيرة جدا والله أعتبر لهم يا شيخ. على كل حال نشكرهم جدا جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياهم كل خير وأن يثيبهم أيضا. والحقيقة نشكرهم على يعني اهتمامهم وتواصلهم وإجاباتهم كلها سليمة إن شاء الله تعالى وصحيحة. فالجواب يعني في النموذج في هذا أنه إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة في غترته أو عمامته أو حتى في ثوبه فإنه هنا عليه أن ينزع هذا الثوب أو هذا اللباس ويصلي. إذا كان لا يترتب عليه كشف عورة يعني مثلا الثوب إذا كان تحته لباس آخر ساتر فينزعه ويواصل الصلاة. أنا اخترت الغترة ومثله أيضا العمامة باعتبار أنها سهلة ولا تؤثر على قضية ستر العورة. فالحكم عام إذا كان يستطيع أن يزيل هذه النجاسة دون عمل كبير يسير ولا يترتب على ذلك يعني كشف العورة ففي هذه الحالة ينزع ويواصل الصلاة وصلاته صحيحة. شيخ عماد من المغرب يقول بعض المساجد عندنا بنيت وهي مائلة قليلا عن القبلة ويقوم بعض المصلين مع الإمام بالانحراف قليلا جهة القبلة والأغلبية يبقون في الصفوف. يسأل ما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ هل يكفي توجه الإمام جهة القبلة أم يجب على جميع المصلين الانحراف معه مع صعوبة ذلك؟ هو على كل حال إذا كان الانحراف يسير مثل ما قلنا قبل قليل فالأمر فيه مغتفر لأن الواجب هو الاتجاه إلى الجهة لا إلى عين الكعبة. ولكن مع هذا ينبغي أن تكون للجهة واحدة يعني اتجاه الإمام والمؤمنين إلى جهة واحدة إذا كان متيسر. أما إذا كان في شيء من الصعوبة فهو معتبر إن شاء الله. أيضا الأخ منير يسأل الشيخ من السعودية يقول هل يجب على المسافر بالطائرة استقبال القبلة وتحريها حال سفر مع عدم تمييز لوجهتها؟ نعم هذا السؤال مهم ويتعلق أيضا باستقبال القبلة وهذا أشرنا إليه قبل قليل في كلام على النافلة. قلنا بالنسبة للنافلة هو يعني لا يجب عليه أن يستقبل القبلة في صلاته يصلي حيث توجهت به دابته أو راحلته أو طائرته أو سيارته أو سفينته إلى آخره. إنما بالنسبة للفريضة الأمر فيها يعني لا يسقط الاستقبال إلا عند العجز. يعني في فرق بين الفريضة وبين النافلة. النافلة ابتداء لا يجب الاستقبال ولو لم يكن في حال ضرورة أو عجز. إنما بالنسبة للفريضة نقول لا يسقط الاستقبال إلا في حال العجز. يعني إذا كان مثلا في الطائرة ويستطيع أن يتوجه إلى القبلة بصورة أو بأخرى في مكان مثلا مخصص للصلاة في الطائرة كما في بعض الطائرات يجب عليه أن يصلي في هذا المكان المخصص وأن يتجه إلى القبلة. وهذا أمر ميسور بالنسبة لكثير من الطائرات لأن يعني فيها علامة اتجاه القبلة أو يسأل الملاحين. إذا لم يستطع أو ليس هناك مكان مخصص ويستطيع وهو في مكانه أن يتجه إلى القبلة فالواجب عليه أيضا الاتجاه. إنما إذا كان لا يستطيع وأصبح في حال العجز عن الاستقبال فإنه يصلي على حسب حالة. ولكن ينبغي أن ينبه عيره لأن الفرق بين الرحلات, يعني إذا كانت الرحلة قصيرة ويعرف من خلال وقت هذه الرحلة أنه سيصل إلى مكان في المطار, يعني يصل إلى مقصده في الوقت, فإنه يؤخر الصلاة إلى أن ينزل ويؤدي الصلاة على هيئتها الصحيحة ومتجها إلى القبلة لأنه في الوقت. أما إذا كان يعرف أو يخشى أو يغلب على ظنه أنه سيخرج الوقت قبل الوصول إلى مقصده فحينئذ تأتي الدرجات التي ذكرناها. تكمل السؤال الشيخ يقول إذا غيرت الطائرة اتجاهها نفس الكلام, يعني إذا كان يستطيع أن ينحرف فيتبع القبلة, أما إذا كان في حال العجز فهو على حسب ما تتجه به. أمة العلوم من الجزائر تقول هل من كان يعلم بوجود النجاسة في ثوبه يقينا ثم لما جاء وقت الصلاة نسي أن يغير ثوبه فصلى فيه وتذكر أثناء الصلاة نجاسته فنزع الثوب, هل أيضا يبني على صلاته ويكمل أم يعيد؟ نعم, هذه المسألة يعني محل خلاف بين الفقهاء وأشرنا إليه في الدرس الماضي. بعض العلم يقول إذا كان يعلم بها قبل ثم نسيها فعليه الإعادة, عليه الإعادة سواء تذكرها أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. بعض العلم يقول لا, إذا نسيها فإن صلاته صحيحة, إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة, وإذا علم بها أثناء الصلاة واستطاع أن ينزعها وهو مستمر في صلاته فأيضا ما سبق قبل أن يتذكرها صحيح يعتبر صحيح. والذي رجحه بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله عامة أهل العلم أنه معفون عنه استدلالا بربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وغيره من الأدلة وحديث النعلين, حديث النعلين هو نص في الموضوع. نعم. الأخت سارة من قطر تقول ما هي طريقة الصلاة لمن يقود السيارة ومن يجلس معه أثناء السفر؟ بالنسبة للنافلة مثل ما قلنا على حسب ما تتجه إليه السيارة, على حسب ما تتجه إليه السيارة يكبر ويستفتح ويتأول ويسمي بالله الرحمن الرحيم ويصلي ويومئ في الركوع وللسجود بدرجة أفضل من الركوع قليلا. أما بالنسبة للفريضة فمثل ما ذكرنا يعني لا يستقضي لا يصلي في على الراحلة أو على السيارة إلا في حال العجز عن أن ينزل ويصلي في مكان مطمئن, فإذا كان يستطيع الوقوف ويستطيع النزول والصلاة في مسجد أو في مكان أي كان هذا المكان طاهر فإنه يجب عليه أن يصلي ويتجه إلى القبلة ولا يجوز له أن يصلي في السيارة على حال لا يتجه فيها إلى القبلة أو لا يكمل فيها أركان الصلاة قيام وركوع وسجود. الأخ محمد من مصر يقول رجل ليس من أهل الاجتهاد وكان في منزل رجل أراد أن يصلي واستند إلى قول صاحب البيت في اتجاه القبلة وتبين أنه خطأ فهل يعيد صلاته؟ يعني إذا كان مثلا هذا الشخص صاحب البيت أخبره وهو في بلد في قرية أو في مدينة أو ما أشبه ذلك فهذه مشكلة, معناه أن راعي البيت ما بيصلي, هذا هو الواحدة معناه أن راعي البيت لا يعرف الصلاة, لأنه لو كان يصلي قطعا يعرف اتجاه القبلة في بيته, ولهذا هو فاسق وربما يكون أعظم من الفاسق. الله يعطينا وياه ويهدينا وياه. ولهذا يقبل قوله, يعني هذا ليس أهلا يعني يسأل, ولهذا في نظري في مثل هذه الحالة أنه مقصر الشخص فيعيد في هذه الحالة, يعيد في البلد يعني يسأل يبحث عن شخص ثقة يخرج ينظر المساجد يتأكد يعني, فهذا فيه تفريط ولهذا يعيد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. وبالنسبة للإعادة فنحن أيضا نشير للمشاهدين الكرام بأن هذا البرنامج أيضا يعاد في الغد, وقد وصلت إلينا أسئلة كثيرة تسأل عن بعض النقاط والمسائل التي تطرق لها فضيلة الشيخ. أثناء هذه الحلقة. مسألة عادتها تستغرق منا وقتا، فأرجو منكم فضلا لا أمرا أن تتابعوا عادة البرنامج، كذلك أن تتابعوه على موقعنا على www.islamacademy.net، تجد بإذن الله إجابات وافية لأسئلتكم التي طلبتم. أما بقية الأسئلة فأعتذر إليكم أجمعين على ألا نستطيع حقيقة أن نعرضها بين يدي فضيلة الشيخ، لأن وقتنا قد انتهى تماما، وستجدون بإذن الله فيما هو قادم من الوقت آلية يعني ترضيكم بإذن الله في مسألة الإجابة عن هذه الأسئلة التي ترسلون بها إلى موقعنا. في نهاية لقائنا هذا باسمكم أحبتي في كل مكان أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وشكرا للإخوة المتابعين والحاضرين. الشكر أيضا كما ذكر فضيلة الشيخ لإخوتي الأفاضل هنا في هذا الاستوديو المبارك وفي هذا المجلس من مجالس العلم، الشكر الأكبر لكم أنتم. موعدنا غدا بإذن الله عند الخامسة إلا ربع الساعة عصرا بإذنه تعالى في الأكاديمية العلمية عبر قناة المجد العلمية. حتى يحين اللقاء بكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.